عند المسجد الحرام فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Oh, المحسنين وأتم الحج والعمرة لله تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله Thank you. تقوى واتقون يا أولي الألباب. واتقوا الله وعلموا العظيم. ما شاء